هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية، والتي نخصصها للاحتفال بست الحبايب في يوم عيد الأم. ست الحبايب يا حبيبة، ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل اكتباع، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيبة، يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة. ماما حبيبتي يا ماما، يا أحن القلوب، ولما نقول يا ماما قلوبنا بتدوب، قلوبنا بتدوب. ماما يا مامتي حلوة يا مامتي، كل حياتنا عشانك انتي، وفي يوم عيدك بنغني لك ونسليكي ونبوس ايدك، وندعى يا ربي خليكي، يا ما سهرتي يا ما تعبتي. ماما يا ماما يا حلوة يا حلوة يا حلوة يا مامتي. كل عام وكل أم مصرية بخير وصحة وسعادة. أعزائي المستمعين، ولتكن البداية ونحن نحتفل بعيد الأم من خلال أوتارنا الموسيقية، ونستمع إلى موسيقى أغنية ست الحبايب. وقد شاد بهذه الأغنية الرائعة الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب والفنانة الكبيرة فايزة أحمد. نستمع الآن إلى موسيقى الأغنية من عزف عازف الناي القدير الفنان محمود عفت بمصاحبة المجموعة الصغيرة. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتارنا الموسيقية في الاحتفال بعيد الأم. أعزائي المستمعين، وقد اهتم كبار الشعراء والملحنين والمطربين والمطربات بتقديم أغاني تعبر عن حب الإنسان للأم وتقديره لها، وهناك أيضا الفرق الغنائية. من هذه الفرق الثلاثي المرح، والذي كان مكون من ثلاث مغنيات، وصاحب فكرة تكوين هذا الثلاثي هو المؤلف الموسيقي المصري الراحل علي إسماعيل. وقد قدم علي إسماعيل للثلاثي العديد من الأغاني المعبرة عن فترة الشباب، وقد كان للثلاثي المرح هذه الأغنية عن الأم والتي تحمل عنوان حلوة يا ماما. ماما يا مامتي حلوة يا مامتي، ماما يا مامتي حلوة يا مامتي، كل حياتنا عشانك انتي، وفي يوم عيدك بنغني لك ونسليكي ونبوس ايدك وندعي يا ربي خليكي، يا ما سهرتي يا ما تعبتي. ماما يا ماما يا حلوة يا حلوة يا حلوة يا مامتي. بحوش من مصروفي بقى ويا يا جنيه وشويه، فتح عينك بص وشوفي انا جايبالك احلى هديه. كنت بحوش من مصروفي بقى ويا يا جنيه وشويه، فتح عينك بص وشوفي انا جايبالك احلى هديه. دي علشانك ده انا مش ناسية يا ام حنانك يا امي، وفي يوم عيدك بنغني لك ونسليكي ونبوس ايدك وندعي يا ربي خليكي، يا ما سهرتي يا ما تعبتي. ماما يا ماما يا حلوة يا حلوة يا حلوة يا مامتي. ماما يا حلوة يا حلوة يا حلوة يا مامتي. ماما يا مامتي حلوة يا مامتي ماما يا مامتي حلوة يا مامتي ماما يا مامتي حلوة يا مامتي ماما يا مامتي حلوة يا مامتي. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع احتفالنا بعيد الأم. الفنانة الكبيرة شادية كان لها أيضا نصيب في الغناء لست الحبايب، فقد قدمت أغنية ماما من كلمات كمال منصور وألحان منير مراد، والتي نستمع إليها الآن. أعزائي المستمعين، ومن المطربين الكبار الذين غنوا للأم كان الفنان الكبير علي الحجار. وعلي الحجار مطرب كبير حفظ تراث الموسيقى العربية من والده الفنان إبراهيم الحجار. واستطاع أن يحقق النجاح ويجد لنفسه مكانة في الحياة الموسيقية المصرية. وعلي الحجار له العديد من الأعمال الغنائية المتميزة، وله أيضا إسهاماته في الغناء الوطني. وقد غنى علي الحجار للأم وقال: ماما حبيبتي يا ماما يا حن القلوب، ولما نقول يا ماما قلوبنا بتدوب قلوبنا بتدوب. هي اللي حبتني، هي اللي ربتني، وفي أحضنها شالتني وتعبت فيا ياما. بسمتها تونسني في طريقة تحرسني، وأنا خارجة بتبسني وتقول بالسلامة. ماما حبيبتي يا ماما يا أحن القلوب، ولما نقول يا ماما قلوبنا بتدوب، قلوبنا بتدوب. ماما حبيبتي يا ماما يا أحن القلوب، لما نقول يا ماما قلوبنا بتدوب. ماما حبيبتي يا ماما يا أحن القلوب، لما نقول يا ماما قلوبنا بتدوب، قلوبنا بتدوب. ارجع من مدرستي افرجها كراستي، تفرح وتقول يا اختي شاطر قطع مطعمه. مهما عملنا ما نوفي، كل الحب ما يكفي، ده انت حنان بيدفي قلب الدنيا يا ماما. ماما حبيبتي يا ماما يا احن القلوب، لما نقول يا ماما قلوبنا بتدوب، قلوبنا بتدوب. ماما حبيبتي يا ماما يا حن القلوب، ولما نقول يا ماما قلوبنا بتدوب، قلوبنا بتدوب. أعزائي المستمعين، ومن الفرق الموسيقية المصرية التي قدمت أغنيات للأم كانت فرقة المصريين. وفرقة المصريين أنشأها وتولى القيادة بها الملحن الكبير هاني شنودة، وقدمت الفرقة العديد من الأغاني ذات الطابع الاجتماعي. وقد أعاد هاني شنودة تكوين هذه الفرقة مرة أخرى لتعاود تقديم أغانيها التي تلقى إقبالا لدى الشباب. كل سنة وانت يا ماما في سلام وفرقة المصريين. روحك دايبة فرحنا وهواكي فرحنا، وفي قلبك مطرحنا وكلامك أنغاز. كل سنة وانتي يا ماما بسلام، كل سنة وانتي يا ماما في خير، عمرك ما تهونتي في حقوقنا الكتير، زي ربيع بيقسم الخير على الأزهار، زي الشمس بتقسم الليل والنهار، زي نسيم بينسم، زي قمر متبسم، ماما الحلوة بترسم علشان الأحلام. كل سنة وانتي يا ماما بسلام، كلمتي لو انتي بحنانك ايام. كل سنة واحنا حواليكي بندور، وانتي شمس صباحنا وفارينا. كل سنة وانتي يا ماما بسعادة، يلي انتي كونتي فينا كل عادة، كونتي الشهامة والجد والكرامة، ازاي يبقى هامة مرفوعة علامة. حب للناس والوطن ونقول هله خطوة للأمام. كل سنة وانتي يا ماما بسلام، جاي انتي يا بنتي بحنانك ايام. كل سنة واحنا حواليكي بندور، وانتي شمس صباحنا وفلادي هندور. كل سنة وانتي يا ماما بسلام، يا انتي يا انتي بحنانك ليام. كل سنة واحنا حواليكي بندور، وانتي شمس صباحنا وفلادي هندور. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتارنا الموسيقية، ونحن نحتفل جميعا بعيد الأم. أعزائي المستمعين، استمعنا في بداية الحلقة إلى موسيقى أغنية ست الحبايب، والآن نستمع إليها غناء بصوت موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. ومحمد عبد الوهاب هو موسيقار الأجيال الذي ساهم بشكل مباشر في تطوير أساليب التلحين وإضافة آلات أوركسترالية إلى الفرقة الموسيقية، مما أضاف أبعاداً جديدة في التوزيع الموسيقي لأغانيه، كما أن كبار المطربين والمطربات قد شادوا بألحان عبد الوهاب، وفي مقدمتهم كوكب الشرق، أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، نجاة، فايزة أحمد، صباح ووردة. والآن مع أغنية ست الحبايب بصوت موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ونختتم بها هذه الباقة في عيد الأم. ست الحبايب يا حبيبة، ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي. ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل كتيبة. يا رب خليك يا أمي، يا رب خليك يا أمي. يا ست الحبايب يا حبيب يا حبيب يا حبيبة حبيبة. تفكري انا موت اسهري ولا تتفكري وتصحي من الألم وتيجي تشقري. يا رب خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيب يا حبيب يا حبيب حبيبة. مستمعينا الأعزاء، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة والتي خصصناها للاحتفال بست الحبايب في عيدها عيد الأم. أطيب الأمنيات لكل أم بالصحة والسعادة وطول العمر إن شاء الله. مقدمة من دكتور زين نصار، مهندس الصوت عواد صبحي، ومني. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.